قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سلمان بن موسى. كأنه سليمان، محتمل عندكم سليمان بن موسى؟ سليمان هو الأشدق الأموي في نسخة سليمان، وهو الصواب، هذا الظاهر أنه هو الأشدق في هذه الطبقة. قال: يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ كل ما سمع فذلك حاطب ليل، ورجل لا يكتب ويسمع فيقال له جليس العالم، هذا جليس وليس بطالب، ورجل ينتقي وهو خيرهم، يعني يأخذ الفائدة المهمة اللازمة، ينتقي يأخذ الفائدة العلمية. قال: وقال مرة أخرى: وذلك العالم. قال: إسناده صحيح، الذي ينتقي، فإن العالم يتكلم، ربما يتكلم بكلام عبارة عن حديث مع زملائه، كلامه ما هو وحي، ولكن في مجلس التحديث وفي مجلس العلم وفي ما كان من العلم يكتب، يكتبون عنه في وقت الإملاء والتحديث ونحو ذلك، وربما كتبوا عنه المذاكرة إذا حصلت مذاكرة علمية. قال أبو عمر: العرب تضرب المثل بحاطب الليل للذي يجمع كل ما يسمع من غث وسمين، وصحيح وسقيم، وباطل وحق، لأن المحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهشته وهو يحسبها من الحطب، يمسك لك ثعبان على أنه عود. وفي ذلك مثل هذا يقول وفي مثل ذا هذا يقول بشر بن المعتمر: وحاطب يحطب في بجاده في ظلمة الليل وفي سواده، يحطب في بجاده الأسم الذكر، الأسم الذكر والأسود السالخ مكروه النظر، الأسم يسمى يحطب الأسم يعني شديد السم، هذا حاطب الليل. وعلى هذا فإن حاطب الليل الذي يجمع ما هب ودب من اللفلفة وما سمع وما دون تحري، وقد جمع الشيخ رحمه الله جملة في خلال محاضراتها أو بعض مذاكراته في درس محاضرة حطاب الليل، ذكر جملة منهم، ذكر منهم كشك، أنه حاطب الليل عبد الحميد كشك، وذكر عبد العزيز السلمان رحمه الله ذكره بخير من حيث أنه كان سنيا قال في الحديث هو حاطب ليل، وجماعة، ولا يزال الشريط موجود حطاب الليل، وأظنه قد رص حطاب الليل، وهو كان يعتني بكلمة حطاب الليل يعني يصبها على من لا يتحرى في الحديث في صحته وضعفه. نعم، ربما روى أحاديث أو نقل أحاديث موضوعة وضعاف وما إلى ذلك يخطب بها يحدث بها، هذا عند المحدثين يقال حاطب الليل، وهناك حطاب الليل ملفلفون في غير الحديث، يعني يجمع لك ما هب ودب نطيحة ومتردية، والمهم في منهجه وسلوكه، وهناك حطاب الليل في يعني حاطب الليل في النقل، كل ما سمع من كلام سواء تثبت فيه من قائله أو أن قائله فاسق أو صالح ينشر فقط، هذا يحطب يجمع الكلام وينشره، ولكن أهل الحديث ربما أطلقوه على المحدثين. وهنا أوسع في هذا الأثر، حاطب الليل في هذا الأثر أوسع من كونه محدثا. قال: أخبرنا أحمد بن محمد وعبيد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا ابن الجارود قال أخبرنا إسحاق بن منصور وابن الجارود هذا طبقة صاحب المنتقى وهو إمام. قال: قلت لأحمد بن حنبل: من كره كتاب العلم، يعني كتابة العلم، قال: كرهه قوم ورخص فيه آخرون. إسحاق يقول لأحمد: من كره كتابة العلم؟ قال: كذا. قلت له: لو لم يكتب العلم لذهب. قال: نعم، ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن. قال إسحاق بن منصور: وسألت إسحاق بن راهوي، قال: كما قال أحمد سواء، أي ولولا كتابة العلم من نحن، سيذهب علينا العلم. هذا وهم حفاظ، أحمد كان حافظا وأئمة، ولكن مع هذا يرون كتابة العلم من حفظه. قال: أخبرنا خلف بن القاسم، قال: أخبرنا أبو الميمون، قال: أخبرنا أبو زرعة، قال: سمعت أبا نعيم، وذكر له حماد بن زيد، وذكر له حماد بن زيد وابن علية، وأن حماد بن زيد حفظ عن أيوب وابن علية كتب. فقال: ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل. كلام صحيح وضمانة في موضعها، أن أي واحد لا يراجع العلم من مصادره أنه لا يؤمن عليه الزلل، عبارة عن نقل والاعتماد على الحافظة والحفظ يخون. ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل. وآثار صحيحة في الحاشية ترجمة بشر بن المعتمر، هو أبو سهل البصري الأبرص الشاعر نسابة، كان من رؤوس الاعتزال، وإليه تنسب الطائفة المعروفة بالبشرية، بشر بن المعتمر. هذا في حديث، وفيها مثل هذا يقول بشر بن المعتمر الذي ذكره ابن عبد البر هنا. وعلى هذا فهل إذا نقل مثلا في كتاب إذا نقل من كتاب الجاحظ كما نقل الذهبي عن الجاحظ، قال الجاحظ مثلا كذا وكذا، أو قال بشر بن المعتمر كذا وكذا في فنه مع بيان حاله، ما يقال هذا إنه نقل وإن نقل يعني أن عن فلان عن الجاحظ وأنك تنقل عن الجاحظ ويجعلونها قضية. صحيح ما تجعل قضية إذا نقل كما نقل الإمام عن بشر أو نقلوا عن الجاحظ ومع بيان حاله في حاشية أو كذا، جاحظ كيت وكيت، وإنما هذا في ما يتعلق باللغة. والأولى أن ينقل عن أئمة السنة، إلا أن هؤلاء بالغون، هؤلاء غلا يا إخوان. نقل أخونا عبد الحميد عن الجاحظ، جعلوا منها قضية كبيرة وأنه كأنه ارتكب مع جريمة. ذكر قال: إن كنت تعلم ما تقول، يعني في الأبيات، وما تقول وما أقول فأنت عالم، أو كنت تجهل ذا وذاك فكل أهل العلم لازم، أهل الرياسة من ينازعهم رياستهم فظالم، سهرت عيونهم وأنت عن الذي قاسوه حالم، لا تطلبن رئاسة بالجهل أنت لها مخاصم، لولا مقامهم رأيت الدين مضطرب الدعائم. هذا من شعره. وقفنا عند هذه الضمانة: ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل.